الابسس. يا جماعه خلاص دقيقتين. الابسس يا جماعه من اهم معلومه عليك تبقى عارفها، ما يبقاش وان لوكولر، يبقى مالتي لوكولر اريا. يعني الحرار بص يا جماعه بتلاقي عباره عن مالتي ريجليتد كيميكال. فانت بتعمل ايه بقى؟ بتروح جاي فاتح انسجن. يلا بقى اهم معلومه، ايه مواصفات الانسجن؟ الانسجن بتاعي ماست بي جينيروس، واسع، وايد، as much as I can، يبقى على الموست ديبندنت اريا، الموست بالجن اريا، الموست تندر اريا، واز ماتش از اي كان، يبقى برر الامبورتنت ستراكشرز في الاماكن ده، اند برر السكين كريس للانجز لاينز او السكين كريسز، تعمله برر عشان لما يطلع خط بعدين كوزميتيك يبقى مش بطال. جماعه once we open the cavity we introduce our finger to break all locular pus and pus is drained. Once we drain the abscess, we put a drain. We leave the abscess open and then we put a rubber drain to drain the pus postoperative. Most of surgeons use goose bag instead of drain. تسمعوا الناس يقول لك رحت للدكتور ياسر عبد الحليم عمل له قراط وقال لي عدي عليه بعد 3 ايام اشيل لك الفتيل. ناس بتقول لك ايه الفتيل ده؟ لو انك دوست قال لي عدى اشيل لك الفتيل، يعني ايه فتيل؟ ودي انا عن نفسي كياسر عمري في حياتي ما فتحت قرار وحطيت في درين، دايما احط فتيل، فتيل ده ايه؟ بتجيب حته ترباط شاش اقول لحكيمك بيقول لي بتدين، فوق اروح كبس في الجرح بيلاقي ايه؟ جوز باك، بعمل جوز باكنج وسوكت ويز بيتا دايت، بجيب رباط شاش مليان بتدين واحشي في الجرح. ليه بقى؟ طبعا ده احسن من الدرين، اصلا يبقى اهبل يحط درين في الخراط، الفتيل احسن. ليه؟ السؤال الجميل دايما يقول ايه؟ What is the function of the drain؟ It's to drain. وانا بحط drain ليه؟ عشان الصديق بوست اوبر تمتص وتنمولي برضه. What is the function بتاعت الفتيل؟ الفتيل بقى بقى الفتيل بيدي تو فانكشن، اولا بيعمل drainage زي الدرين الضخم هي مستاتيك، هي مستاتيك، اي ابسس كافيتي بعد ما تفتح عمال يجيب دم من كل حته، اما تروح حاطط الفتيل تعمل له كومبريشن. عشان كده الاخف اولا بالذات في البيج ابس كافيتيز احطها درين العين ينزل بعد ما اروح يموت. يعني خراج لو كبير واحد يحط فيه درين ده جراح ان سيف. فانا يعني اعمل ايه كابتن بنزيف اللي نازل؟ اعمل جيب لتر دم مكان الخراج بالذات لو بيج ابس كافيتيز. عشان كده الفتيل ده انا بسميه ذا ماجيك سولوشن. انا بسمي الفتيل ده يعني الراجل اللي وصفها انا ما اعرفش هو مين ولا اعرف اسمه. ده راجل يعني حل مشكله كبيره. ازاي كنترول هيموليز الخراج بعد العمليه؟ فتيل يعمل درينج ويعمل كنترول هيموليز. دكتور حلم الغور من تحته 5 ب 5 هو شرح لكم الابسس. ها؟ ها؟ بص حازم قاعد ورا بيقول لي اه بيقول مين ده بقى؟ شرح ايه؟ اي حاجه وخلاص. ازيك يا حازم؟ مش حازم برضه؟ ها؟ سامح هو اه نسيت اسال. سامح يا سامح. بص يا سامح دكتور حلمي له راي يقول لك ايه؟ بص جماعه يقول لك هديك فول مارك لو كنت هو بيسالك سؤال بالنص يقول لك بنحط الدرين ليه؟ تقول له درين. طب الفتيل ليه؟ تقول له درين ليه مستني؟ يقول لك هسالك سؤال بقى لو عرفت هديك فول مارك فول مارك. قول له اتفضل لو ايده ماسكه في الدرجات خلي بالك بس هو لو قالك هديك فول مارك بيديلك بس هو ايده ماسكه يعني لو عجبته في حته واداك فول مارك يبقى انت طلعت برضه ايه؟ بدرجه من حته صعبه. يقول لك هو بيدي في المطبخ ولا رفع يقول لك لو قلت لي الابسس بينزف ليه؟ هديك في المطبخ. يقول لك المفروض الابسس نظريا ما ينزفش، هو الواقع بينزف لكن نظريا المفروض ما ينزفش ليه؟ دلوقتي لو خراج في مده، المده بتعمل ثرومبوفلبايتس فالفيسلز اللي في الورم بتاع الابسس المفروض تبقى ثرومبوزو مقفوله. ايه اللي يخليها تنزف؟ هقول لكم الاجابه اللي هو عايزها بقى. يقول لك الابسس كيف تبقى جواه هاي تنشن عشان كده بيعمل ثروبنج بين. فانت لما بتروح فتحه فجاه بيخش جواه هواء فبيحصل صد اللور جليد بريشر يبقى اتموسفيريك. يقول لك الصد اللور جليد بريشر بيعمل ديسلوجمنت للثرومباي اللي في الرول بتاع البلاد فيسلز فتبتدي تخر. لا لا مع الدكتور حلمي لما تقول له دي بقى فتحت لك الحياه خرم في الجذور. فاهمين؟ حب الحته دي قوي. فاهمين قصدي ازاي؟ تاني اقولها تاني؟ تاني. بص الخراج جواه ضغط عالي. لما انت بتروح فاتح الخراج بتروح عامل صد لورنج تنشن انسايد ذا ابسس. فده يبقى عامل ايه؟ يروح شافط السرنباي اللي في الورد بتاع البلاد فيسل شايلها، الفيسل تروح فاتحه تروح خاره دم. بس كده قلت اول ما قلت له ايه؟ صدر لور اوف ذا بريشر خلاص عارف. ماشي حضرتك؟ حاجه يقول لك عامله زي ايه؟ يعني مش مهم عامله زي ايه؟ المهم خلاص؟ بس فهمتوها؟ بس يعني بس خلاص خلصت عملية؟ ما لسه مش تروح؟ هقول ان جه بس اول بس خلاص قولها بس. يبقى قولوا لي اول مواصفات الانسجن يلا. ها؟ ده كلمة طلعت امتحانك ده من كل كتاب الاوبرت ده امتحانك لو قلته ده. ها؟ جينرس عن موست ديبندنت الموست بوينتي از ماتش از اي كان بارل الكريس از ماتش از اي كان بارل الامبورتنت سراكشن. نفتح الخراب ادخل صباعي اكسر اللوكونايم باس قلبي درناه او فتير سامع عليكم. خلصنا؟ خلص. ادي صاريه بس مش ما بقى؟ يس سير. لا الخرايط دايما بنفتحها عند الجينيسيس تو بي سيف. ها؟ ها؟ دايلاكس؟ مش دعوة بيه، مش في امتحان. في ناس بيفتحوا خرايط للناس بدون أي بيت خالص. أنا ليا واحد صاحبي دفعتي حبيبي يعني كان مفتري. قلت له عليه مفتري انا ما انساهاش ايام ما احنا كنا نواب دخلت عليه الاستقبال وهو دفعته هو استاذ دلوقتي معانا بس هو في الكويت ولا في المراكش هو صديق طبعا كنت انا دخلت قلت عامل منظر وانا بارجع في المراه كان هو طول عمره كده يعني دايس قابل عين على السلم يعمل له عمليه على السلم معايا عنده خراج على السلم لما حد يجيبه مشروع فتحوا له على السلم وهو مقابل واحد كان يسلم عليك عندك سبيل يروح شايله لك ويسلم عليك كده يعني في الضمن الجراحه دي حاجه سهله جدا ودخلت عليه الاستقبال فلقيته فاتح لواحد ديري نفلك ابسس من غير اسيزيا نايم انا في سرير وشه الحيطه اقسم بالله فاتح لمبه اسيزيا والكيلو بره بس الكيلو كنت من غير اسيزيا اقسم بالله انا عارف يقول كيف الامتحان في القطر الكيلو بره لا لا مفيش حاجة يا عم بس قول له ايه حقق بس بيري نفل كابس ده مش حتى غراب في السايو بتاع بيري نفل يعني دخل جوه وفتح المصر بتاعت الباب ودخل لغاية الكيلو كيلو بره في كيلو كده دخل انه ماسك كيلو فما اتخرج يلا هتشوف يلا هتشوف لا تعملوا تشيك كده ها جماعه بصوا ده زميلنا ده والله بس هو شاطر جدا كان شاطر يا جماعه مره عطل له قابلت دكتور ماجد زايد كان مدير تخصص دكتور ماجد عامل حرب كان هيتفصل فيه دكتور ماجد ده كان ماجد زايد ده جبروه كان مدير التخصص ورئيس الاسم فكان خدامه بتاع دكتور ماجد زايد عندنا بيعمل لها مراره في التمرين عملنا لها المراره كنا راكب لها دريل فهي خارجه مروحه فزميل دفعتي ده ومفك لها الدليل فمش لاقي مشرط تفك لها الدليل ففي سكينه كده محطوطه بتاعت ال بشرب البرتقال بتاع سكينه هي ما فيهاش حاجه هي بس فته صغيره كده فراح قطعها بالسكينه هي قطع فتشد الدليل بس الست روحت بقى راح الدكتور ماجد في البيت فقلت له ده الدكتور فلان ربنا يخليه والله وهو كان مهتم بيها فعلا يعني هو انا كياسر علمك كنت دماغي ولا في خدامه بتاع الدكتور ماجد وانا دماغي كان هو بقى كل شويه يروح يسلم عليها وازيك وبتاع عشان تروح تقول للدكتور ماجد ده ايه راجل يهتم بيا فالدكتور ماجد يعني ريكومند وكان الدكتور ماجد هيفصل راحت بعد ما ردت الدكتور فلان ده ربنا يخليه ويهتم بيا ده حتى وانا خارجه ما لقاش حاجه يفك لي بيها الدرنقه فكالب السكين ده ايه؟ اه والله فكالب السكين ولقينا الدكتور ماجد زي كان مسافر فين الواد فلان تعالى الدكتور ماجد قرا كده قال تعالى بص قلت له ايه؟ يقول لي مش شغلك وروح. قال له كانه قاعد بيشتغل في البيت كده ازاي حاجه؟ اه والله قال بص طب مش شغلك وتروح. لا لا ما ده بيحصل وروح فعلا قعد فتره شهر قال بص خد شغلك وروح مش عايزك في الاسم ده جاي اطلع خد هدومك وروح ماشي؟ قال حاضر يا باشا طبعا حاضر قال حاضر يا بيه الواد ده ما يجيبوش في الاسم لا خد شغلك وروح حاضر يا بيه استنيت بس وعمل ايه يا باشا؟ خلاص وهيروح هروح يا باشا خلاص طبعا بس عمل ايه؟ حكى لنا بقى الموضوع السكينة سكينة يعني بس تخش في الامتحان كل حاجه كده كام سكينه وعضله. يلا بقى اقول لكم ان بيز بوتنشال جماعه. طب يلا بقى اسمعوا ان بي دي في علاج الابسس ان بيتك بالظبط اسمعوا بتك عضله الخمس زائد دقيقتين دول لو فهمتهم لجنه كامله. بص يا جميل طب بقى جاني يلا بقى بسرع شويه جاني خراج في مكان مهم زي مثلا ايه جالك واحد عنده خراج في الرقبه بص في اكزيلا في باروتل ينفع الطريقه دي ايه رايك؟ واحد جالك خراج في الرقبه اروح جاي فاتح الرقبه ومد اصبعي اجيب الاوكيولار القص ينفع؟ واحد عنده خراج في الاكزيلا الاكزيلا دي فيها ايه؟ بريكا بليكسس واكزيلا ريفيسس انا هدب اصبعي اجيب ايوه باروتل ايوه فجي بقى الدكتور اسمه الدكتور هيلتون اسمه ايه؟ هيلتون قال ابو ياسر في اماكن 5 ستارز في الجسم هديك طريقه 5 ستارز لفتح الغراج كده قلنا له ازاي؟ قال لي مكان زي الباروتل زي الرقبه زي كذا فاهمين؟ بنفتحها اسمها هيلتون ماسو قلت له اديني اكزامبل قال مثلا خراج في الرقبه بص بص تعمل ايه؟ تروح فاتح الجلد كده مع الكريس بص بص مع الكريس بعد ما توسع الجلد بجيب حاجه اسمها ساينس فورسبس هقول لكم في الالات قال عندك كده بالظبط اسمها ساينس فورسبس كيف؟ اسمه ساينس فورسبس بص ايه؟ كده يا جماعه روعه بقى بص بروح مدخل الساينس فورسبس ده مقفول وافتحه قال لهم الامبورتنت ستراكشر خلي بالك بطلعه وذرو ات اوبن اوعى تقفله جوه هيقفل على اي ستراكشر على كاروتد على جيجولر على فيجاس تبقى ليها زون بطلعه بص واقفله في الهواء وادخله مقفول وافتحه قال لهم الامبورتنت ستراكشر بص ده بتعمل ازاي؟ دخله مفتوح مقفول وافتحه قال لهم ستراكشر واطلعه مقفول مفتوح ايوه واقفله هنا فاهمين؟ وايوه وادخله مقفول وافتح بص بص وذرو ات اوبن في دكاتره عامل كده تك يلوي وفي كمان بقى يبقى عامل كده تك تك ايه دي بقى معرفش دي يقول لك تك انجري بقى تك تك هيلتون لما وصف قال تك بص بص تك تك تك تك هتلقطها فهمت الابسس طب تعالوا بقى اخر ملاحظه لا مش هسيبكم بقى نفسكم هاخدكم في نقطه خلويه بس دي جاوبتوا معايا بقى ازاي نفتح خراج في اي حته؟ انا هنتهاني خلاص انا كده اللي عملت خلاص فتح خراج هو فين درجه بلدي وهيد بس اماكن مهمه هيدتو المكان الثاني بلدي ادخل صباعي دي بلدي اماكن مهمه طريقه هيلتون حتى هي جمله جميله هيلتون ده اسمه فندق 5 ستارز دي طريقه 5 ستارز اماكن 5 ستارز حلو تعالوا امتحانكم بقى يلا امتحان خلص دلوقتي ونمشي يلا بصوا لي يا جماعه واحد عنده خراج في الفور هيلتون تفتحوا ازاي؟ هديكوا الاجابه بص بص على يعني على قد ايه الاجابه؟ هديكوا الاجابه ايه؟ هديكوا الاجابه ايه بقى؟ ها؟ افتح ترانسفيرس مع الكريس جدع يعني طب خراج في التشيك احسن فتحه تشيك ترانسفيرس ولا فيرتيكال؟ ايوه سيم جدع يعني سيم النيومر كده عادي بالظبط بص دي تبان ودي تبان هي التشيك كده سيم حتى احنا سبحان الله لما نعجز عارفين؟ طب اسمع ده لو عندنا شباب انتوا شايفين ده ايه؟ شباب متضفر ها؟ ايه يعني شايفين مكرمش؟ ما لسه خدي المفروض اهو بعدين مثلا الواحد لما يجي يكرمش تلاقي ظهر زي لاينز كده قالت له عامل سيمي ليونر فاهمين قوي ده الناس كبار في السن خدوا مكرمش يعني كده سيم ايوه ليه؟ لان دي احلى فتحه ما تبانش طبعا هو بيني وبينك كله بيبان بس دي اقلهم خطوره ليه؟ لكن دي كارثه دي كارثتين فاهمين قصدي؟ طيب سيبنا من دي خراج في الباروتل تفتحه ازاي؟ بص حاجه اسمها بلير ماشي فاكرينها؟ بلير بنكلمه يا انت اسمك ايه؟ لا سام بص جماعه بس دي بس هتعمل البلير ماشي بنبدا بص بص بلير قال ايه؟ بنفتح خراج في الباروتل ازاي؟ قال لك بفتح الجلد فيرتيكال باجي بص بص الباروتل اصلها ورا بيجي ورا ورا اللي هي اللاين بص يفتح من عند الليبيون لغايه الاجر في زمان دول بص لو فتح نور ماو كده ما تشوفهاش بص بص خباها من ورا يعني لو واقف كده ما تشوفهاش يعني تشوفها لو انت بصيت وركزت جنب ودني لكن هو خباها في حته حلوه قوي فعلا قال لك ورا الهير لاين كده فاهمين قصدي وراح فاتح حتى لو انت مربي ده انا الراجل ده ما باتش خالص لا فاهمين بص بيجي نور ده وبعد كده بيفتح البرود فشل ترانسفيرس بيستخدم هيبت البشر خلي بالك عشان فيش النير ماشي بالعرض فيش النير بينزل كده وبرانشات خارجه كده فلازم تفتح الونج زيب يعني اللي وصف فتح خراج الباروتل اثنين علماء علمك بلير قال كيفيه الفتحه وهيلتون ازاي تفضي ازاي تفتح ده اللي قالها واحد اسمه بلير ازاي تفضي المده من جوه قالها واحد اسمه هيلتون يعني بص البلير مش قال لك ايه بص تفتح الجلد فيرتيكال والفشل ترانسفيرس ده بس طريقه الفتح طب هتفضي المده زي ما قلت بقى للسينس وافتحه قولون دماغ. فهمت؟ طب يلا خرافي الرغبه. يبقى بتعمل ايه؟ يعني بتفيد التريستنج. فهمت لو انت دلوقتي ايه؟ فهمت اتوقع. يعني كان بقول لك ايه؟ انت دلوقتي شغاله في عيادتك. جالك خراج يعني. قلت حاجه طب جالك واحد يعني عارف حاجه طب جالك يعني انفير تريست طب جالك خراج تعال نشوف جميع انواع الجلد يعني جالع صح هفتح الجلد ترانسفيرت واستنى الفيرت كده هنا صح خلي بالك عشان استراكشر ماشيه بالطول الجلد بس ترانسفيرت ليه؟ كوزميتيك مع الفيرت سلايس لو فتحت الجلد فيرتيكال ما يقولش لا بس يتريقوا عليه يعني لو جيت جربت سبب فتح لعبه بالطول يعني تقول لا تمشي وهتخف كل عادي بس عارف مفتوح بالطول دي مش جراحه ده تقريب الجراحه بتفتح من عقل فيرت فيد على فكره هتشوف كلام في دكاتره ما عندهاش بيفتح اي حمى واللي يفتح كده ايه دي اتوصفت فين دي؟ هو ده ليه باينه ترد ده ليه دكاتره هاند كاب عارفين الطلبه الهاند كاب ما هو ده هيتخرج يعني هيحصل له ايه؟ فجاه عايز عليه وحي هيبقى هو هو زي ما كان طالب مهارات يا دكتور مهارات كنت فاتح لك عندي اهو. والله شفت عامل مفتوح كده وكده ايه ده بقى؟ فبالتالي بقى ايه؟ بياخد الطب من خلال الريكتم بتاعه. ها؟ فيري جود. طيب تعالوا نقول ايه خراب خراب فين فين فين فين؟ بريست اه بريست جميل كلها قبل كده بريست في النظر بريست عندك ثلاث انواع من الفتحات للبريست هما ايه؟ سيركم انولا ريديال سبابل هما الثلاث فتحات العلماء ادوا ثلاث فتحات لا رابع لهم عايز اشوف الخراج اقرب لاي واحد من دول افتحوا السيركم انولر او ريديال او جيلر دوماس جيلر دوماس اللي هو الصب مامري انسيشن تخش بالصب مامري جروب نفس الكلام بص بقى خلاص بنفتح الخراج اهو بقدر افتح الفتحه بتاعتي وادخل صباعي وابريك اللوكيولار باس واسيب درين المفروض الفتحه دي صح ولا غلط كده؟ رد عليا غلط طبعا المفروض افتح خراج فين؟ اهو مش كده غلطان طبعا ايوه وحط الدريل بس كده امتحان كده بقول لك ايه وروح فاتح وحط اللي معاك عاليه غلط تقول يا باشا دايما تبقى فتحتك واطيه العاليه دي يعني دي كلها يعني ما تبقى البريست ساعات بيخدعنا بقى عشان كده انا قصدت ان انا اخبط البريست بالذات لو واحد عندها بيج بريست بريست كبير كده الخراج هو امبيدد فانا ايه اقدره كده اقول ايه ايوه المولتي بندنت اهي ساعات بعد ما افتح الاقي فتحتي جت غلط يعني انا بريست قد كده وخراج جواه فيعني بدايه كده حسيت قلت غالبا او حتى في الخراج اول ما فتح عليه بعد ما فتحت انا كان توقعي ان الخراج اهو هتيجي فتحتي هنا اتاري كان الخراج اكبر من كده وفتحتي راحت جايه هنا فديت نفس غلطت فتحتي بقت معلقه طبعا دي هيبقى كلبت الخراج اعمل ايه؟ قال لك اعمل الصح بشوف اوطى حته فين وافتح عليها الكاونتر انسيجن واطلع منه درين يعني مفيش مانع ابدا دي قاعده علمتها لك بقى ادعي إيه لاخوك ياسر لو انت بقيت جراح بص يقول لك لو انت فتحت فتح وكنا بنغلط ساعات بقدر مكان الخراج غلط لقيت فتحتي جتش مكان انا مش راضي عنه لك اعمل الصح يعني ما تعملش ان انا احط مناخيرك في الرمل ولا راسك في الرمل ليه؟ الصح ايه تبقى ديبندنت انا قدرتها غلط بعد ما فتحت جت فتحتي اندبندنت انت مش اوطى حته قال لك دوز زي كوريك اجي اروح شايف اوطى حته واروح فاتح انا لقيت العيال مفتوحه فتحتين اجازوها العلماء وسووها كاونتر انسيشن مش عيب ابدا ان عادي يطلع مفتوح فتحتين اسمها لكن العيب انه ريكولكت انك تعمل خراج وتاني يوم يملى هيروح لواحد جراح غيرك هيروح هو فاتح الفتحه الثانيه تحت وساعتها يا شيخ يقول لك معلش اصل فتح لي كمادات يبقى تفتح لك حد غلطك قال له لا اصل فتح لك غلط اعملي كده الفتحه الصغيره فتح لها الست هتخف فعلا يبقى انت كده علم عليك بلغه ولاد البلد يقول لك ايه علم عليك تلاقي على الفتح مكتوب اسم الراجل اللي عملته ماشي على ده وفي ناس بقى تلاقي مكتوب لسه على الفتح اسامي كتير كل واحد صلح له حاجه بيكتب اسمه على فكره الله ماشي حضرتك بس كده طب قولوا لي انتوا خراج في الاكسل دي سهله بقى خراج في الاكسل نفتحه ازاي؟ خراج في الاكسل ها؟ طب بص هنستخدم ايه في صح؟ الجلد يتفتح ازاي؟ ترانسفيرس ولا فيرتيكال؟ ترانسفيرس؟ ولا فيرتيكال؟ ترانسفيرس؟ فيرتيكال هي الكنيسه هنا ترانسفيرس يفتح ترانسفيرس للاسف الاجابه الصح هنا فيرتيكال هقول الاجابه دي بص لا دي صعبه عليك ولا اكتر بص هي ده الاكسلا ما فيهاش مشكله الجلد بتاعها بيريلاكس ايوه الواد ده ذكي ده اطول شاطر يا عم انت سمعتها قبل كده ولا توقعها جدع لو توقعها يبقى انزل دي الاجابه الصح سؤال بالظبط بص انت لو فتحت بالعرض احنا دايما اي خراج عايز عايزين نبص اوضه المفتوح، عشان لو جوز الخراج قفل هيجي كولكت. فدايما بص لو مفتوح كده بيجي نزل باطه هيروح قافله. فاهم معايا؟ تخيل بص اهي، بص عندي فتحه كده، بص لما نازل ايدي فاهمين؟ لان حته امبيدد، حته فليكشر، بروح قافل هيجي كولكت. يعني انا لو فتحته انت فيرتيكال لونجيتودينال، بص بيحصل له جاب. الواد تعالى لوحده وخيبتكم بعد ما كانش عارفين تفهموها، يعني فتحته فيرتيكال. الفتحه الفيرتيكال تبقى عامله كده، لما بينزل ايده تروح فاتحه بقى تفضل ترين. فدايما بيقول لك ايه، بص الجرح الترانزفيرس يقفل لكن اللونجيتودينال يفتح. بص اهو، طيب خلاص ايه دي واحده ماشيين. خراج فين؟ قلنا ايه؟ ده قولوا بقى ليفر ابسس. مفتاحه ازاي؟ انت كله قلت في النظري زمان، لو الخراج قريب من قدام سبوست انسيشن، لو قريب من ورا ثرو ذا بيت اوف ذا 12 سريف. ونفس الكلام السفرنج ابسس، كل واحد سفرنج ابسس قريب من، بنعمل سونار شوف الخراج قدام ولا ورا. قدام سبوست ذا بتاع مره، فاكرين الكخر؟ فاكرين الكخر؟ هو كخر. طب لو ورا ثرو ذا بيت اوف ذا 12 سريف بري ان الابسس قلناها مش كده؟ طب ده بقى اللي مش عارفين. ها خراج في الكيوبيدا فوس ايوه، بفتح الجلد ترانزفيرس واستخدم فيرتيكال هيرنج. ايه ليه الكيوب ده فوس فيها ايه تخاف عليه؟ بريك الويد النرف بس، فبريك الارت ويد النرف اللي زيها بالظبط مين؟ وبريك الفيرتيكال. فده ترانزفيرس واستخدم فيرتيكال هيرنج كده. يعني حطينا كل ابس مع بعض. بسال سؤال يا استاذ جوده، قلت جدع لو فتحت دي فيرتيكال ايه اللي يحصل؟ يعني فتحت خروج بالطول كده. ايوه فليكشن ديفورم، انك انت هتعمل انسيجن اكروس اكريس هيفيبروس مع الوقت كمبلكشن فور، لكن ده طبعا بيبقى لطيف كده. ها خراج حبيبنا بقى الباطو، لان نسيم الصبح تقول انا بحب الباطو ده، بعتبره بالذات في مصر فايتال اورجان. في مصر ده قلت قبل كده وكلهم عارفين، ده قلت ده ايه اللي ضيعته في مصر؟ والباطو انا مسمي المصريين ايه؟ يا جماعه انا قلت السندروم بتاعي اولا خايف بطل سندروم، قصدي معنويا يعني احنا اولا احنا مش عايزين نشتغل، احنا البطل بتاعنا فيه كيلو حديد، عايزين مليونيرات، عايزين فلوس وما نشتغلش. ايه اللي بطل سندروم؟ قاعدين طول الوقت. احلى سندروم اسمه ايه؟ زي في بطل سندروم. خراج البطل بنفتحه ازاي؟ عايزين فتحه كوزمتك. قلت ليه بقى يا باشا؟ عشان لو اكسبوز ولا حاجه. ايه نفتح ازاي البطل كوزمتك؟ ايه رايك؟ البطل بقى بالعرض حلو ولا بقى تحتفظ بالعرض؟ طب بالطول؟ طب دي؟ بالورد؟ ارزعه الشلوت خلاص؟ لا احلى فتحه للبطل سيمي ليونا. بص زي التشي فاهمين؟ بص مع الفايبر في الجلود ديس ماكسيم مع الفايبر. ايوه حتى دي مع حز المايو هتبقى ساعتها ايوه برد المايو تبقى ايه؟ بص يا جماعه تبقى ايه؟ احلى فتحه البطن سيب اليونان داون فورورد اللاترال مع جلوتيس ماكس بس. جاوبوا دي وامشوا. حاجه خدناها ابنديكولار اكسس وده كفايه بقى. اخر حاجه نفتحه ازاي؟ ما نفتحوش، استنى بس امسك يا ابني صباح الدنيا اهو. فبنبدا بس ما نفتحوش، نتكلم عن الناس ما انا فاهم. طب لكن لو دي لجنه شبوي انا ايه؟ ما نفتحوش. تاخد درس عند مين؟ تقول انا عند الدكتور ياسر يا على طول. هو قال لك ما نفتحوش وضربني انا ساعتها تبعني بقى. وقال ما نفتحوش اقول له يا باشا اي خراج علاجه تريد؟ يقول لا علاجه كونزرفاتيف، علاجه فايتر. ها علاجه ايه؟ محدش فاكرها بالنظري، خب العيش والملح زي ده قلناها ورجعناها في الامتحان كمان. بصوا ها بس هقول انا اللي جاري علاج بتاع الابنديكولار ابسس از اكسترا بيريتونيال درينج فيا وايد ماسل كاتنج ايليك انسيجن. ها بنيجي نعمل ايه؟ بصوا ياخدوا معلومه في قصتنا يا جماعه. بس لو واحد عنده ابنديكولار ابسس الابس بس يدي من البريتون كده بقى ديجنز، نفتح وايد انسيجن ونفتحه على بره كده اكسترا بريتونيال بعدين بتعمل ايه؟ اكسترا بريتوريال تريننج وايد مصر كافي كيليان انسجن. تلاقي مكتوب عندهم في الاخر كولد ابسس. كولد ابسس ده سيبه انا بقوله عن الانفكتري. وانا براجع الانفكتري هنقوله هناك بالتفصيل. واهم حاجه النهارده الهيجينيك ابسس. جماعه ثانك يو فيري ماتش انجوي يور تايم واشوفكم ان شاء الله يوم السبت اللي بعد العيد الساعه 10 صباحا في هذه القاعه اللعينه. ثانك يو فيري ماتش. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.